الفصل الثالث والستون في ذكر صلاة الجنازة. في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثل والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: وقه فتنة القبر وعذاب النار. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وفي سنن أبي داود أيضا عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وسأل مروان وأبا هريرة: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء فاغفر له. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث فيما يتعلق بصلاة الجنازة والدعاء لها يجب على المسلمين أن يصلوا على جنائزهم، فقد كان النبي يصلي على جنائز عليه الصلاة والسلام، ويقول: صلوا كما رأيتموني يصلي عليه الصلاة والسلام. فيجب أن يصلي على جنائز وأن يدعى للميت كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للموتى عليه الصلاة والسلام. وصفة الصلاة عليها أن يكبر عليها أربعا، استقرت السنة على أن يكبر أربعا. الأولى يقرأ فيها الفاتحة، وإن قرأ معها شيئا حسن زيادة سورات قصيرة أو بعض الآيات كما صح عن ابن عباس. الثانية يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آخره. والثالثة يكبر ويدعو، يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم أحيته منا فأحيه الإسلام، ومن توفاه منا توفيته منا توفاه على الإيمان. ثم يقول: اللهم اغفر له إذا كان رجل، اللهم اغفر له إن كان امرأة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد وقه فتنة قبره وعذاب النار. وفي لفظ: أنهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته بالإسلام وأنت قبضته إليه وأنت على سره وعلانيته وقد جئنا شفعاء فاغفر له. هذه الدعوات التي يدعى بها الميت بعد التكبيرة الثالثة، ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ليس فيها دعاء، يكبر ويسكت قليلا ثم يسلم عن يمين تسليمة واحدة. هكذا السنة في صلاة الجنائز، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا هو الأفضل، وفق الله جميعا. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة إذا كان مثلا خمسة جنائز يأخذ أجرا ما صلى عليك خمسة مثلا قراط كذا صلى عليك كل قراط يحطهم جميعا ويصلون عليهم، ويكون وسط المرأة حيال رأس الرجل، إذا اجتمعوا صلى عليهم جميعا إذا تيسر، يكون وسط المرأة حيال رأس الرجل ويدعو لهم جميعا، ويكتب له صلاة جنائز عدة جنائز عددها. نعم، هذا الظاهر، هذا الظاهر من الأحاديث. نقل الميت يا شيخ، متى يجوز نقل الميت من بلد إلى آخر؟ عدم النقل أولى، ما كان الصحابة ينقلون، يتفي معه ما دام بلد إسلام يتفي بلده، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمصلحة شرعية فلا بأس بالنقل، أو كان في بلد كافرة يدفن مع المسلمين ينقل. شيخ، لو ادرك التكبيره الاخيره يعيد التكبيرات الأولى والثانية والثانية أفضل له، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يكبر الأخيرة، يقرأ الفاتحة، ثم يكبر يقول: اللهم صل على محمد، ثم يكبر يقول: اللهم اغفر له، ثم يكبر ويسلم. صلى الله عليك يا شيخ، في بعض الناس يلقون الدرس بعد صلاة الجنة. السنة الشرعية أسرعوا بالجنان، إذا سلم ينتهي يذهبوا به حالا. هذا السنة، الرسول قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعون إليه. طيب يا شيخ، هم محل الدرس ولا هم محل الموعظة. أما إذا كانوا جالسين ينتظرونها وعظاء محل، ما في بأس. ما في شيء. أسأل الله إليك. إذا كانوا ينتظرون ما بعد ينتظرونها. بس درس خاص. وضع علامة على القبر. إذا كان يعظهم ويذكرهم الموت. هذا هو السبب يعني. لا بأس. لا بأس. لا بأس. ذكرهم الموت وما بعد الموت. وضع علامة على القبر. لا حرج. ليش ما دون حجر ولا شيء؟ خشب عمك أنا. خشب صغيرة ما فيها كتاب. لا يكتب عليه. طيب القماش. لا أم حجرة ولا قطعة خشبة ولا شيء. كتابة اسمه على الحجر. لا يكتب. لا يكتب العشب. لا يكتب شيء ولا يحط قماش. ولا يحط قماش. ما دون البلوغ يعتبر فرط. لا. ما دون البلوغ. ما دون البلوغ يسمى فرط. والله ما جعله رده ورطا. تغطية المرأة عند قبره يحسن. جاء عن السلف. جاء عن السلف. لا أدنى. إذا كان طفل يدعى بالدعاء المعروف أنه مغفر الحيين وميتين أو سنة. نعم إيه بس يدعى للطفل اللهم مغفر الحيين وميتين. والصندوق يا شيخ، والطفل عجب اللهم جعله جهرا لوالديه بعد ذلك. والصندوق خشب يا شيخ في دولة غير المسلمين. في لا ما إحنا سنادي على الأرض أفضل. بس يحطون في صندوق يا شيخ عشان يشحنون الصندوق في بلدهم. كان الأرض أطبع فيها إذا دعت الحاجة إليه، إذا هو ضروري يعني إذا كان دعتها ولا يضع في الأرض بس.